الصلاة على الميت. الصلاة على الميت فرض كفاية بإجماع أهل العلم، قد وردت أحاديث في فضل الصلاة على الميت في حق المصلي وفي حق المصلى عليه. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: والنوم القراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. لا يختلف العلماء رحمه الله تعالى في فضل الصلاة على الميت، وهي من فروض الكفايات. إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم المسلمون بذلك أثموا كلهم. ويستحب المسارعة صلاة على الميت والحرص على ذلك لما في ذلك من تحصيل الأجر والثواب، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. عفى الله عنك ثم ينصرف. فلما وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. وروى مسلم عن ابن عباس مرفوعا: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية: لا يقوم على جنازة 100 رجل إلا غفر له. وكلا الحديثين في صحيح الإمام مسلم. فالإنسان يسعى في فكاك أخيه من النار. نعم. عفى الله عنه. والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة لقول أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه: السنة في الصلاة على جنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه. ثم تسليمة واحدة، وهذا قول الأكثر من العلماء. وفي من قال يسلم تسليمتين، والمسألة اجتهادية. وأما التكبير فالجمهور يقول يكبر 4، ولكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 5، وهذا في صحيح الإمام مسلم. وكبر علي رضي الله عنه 6، وهذا ثابت عنه بأسانيد الصحاح. إذن يستحب الزيادة على 4 على أهل الفضل والمكانة والمنزلة. قد كان علي رضي الله عنه يكبر على المهاجرين 6، وعلى الأنصار 5، وعلى عامة الناس 4، وهذا الإسناد الصحيح إلى علي رضي الله عنه. نعم. عفى الله عنك. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول بعد التكبيرة الثانية: اللهم صل على محمد، لما سبق في حديث أبي أمامة. ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته وتوفاه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وجوارا خيرا من جواره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. الدعاء على الميت غير مقيد بدعاء معين، وليس توقيفيا، إنما يدعو بما أحب، والدعاء بالوارد أفضل. وقد ذكر المؤلف عدة أدعية: إنك اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا الحديث معلول رواه أهل السنن وهو حديث معلول على أبو حاتم في العلل. ثم ذكر حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذا في صحيح الإمام مسلم وهو صح حديث ورد في هذا الباب. يشربه. وفي حديث آخر لم يذكره المؤلف وهو حديث إن عبدك فلان ابن فلان في حبلك وجوارك فقه عذاب النار إلى آخر. رواه أبو داود وسند قوي. والمشروع هو الإخلاص في الدعاء للميت ولا يقيد العبد بدعاء معين، إنما يدعو بما أحب وبما يراه نافعا للميت. ولكن حديث عوف بن مالك الذي تقدم والصحيح اللهم اغفر له وارحمه وعاف واعف عنه هذا أصح حديث ورد في الباب وهو في مسلم. نعم. عفى الله عنك من قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ولحديث أبي أمامة السابق وأي دعاء حسن دعا به المسلم في صلاة الجنازة فهو جائز. قال ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه لما ورد في حديث أبي أمامة السابق، وإن دعا بعد التكبيرة الرابعة فحسن لما ثبت عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كبر على جنازة أربعة ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسة؟ قالوا لا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر خمسة. عفى الله عنه. وكان يصلي كبر خمسة تقدم قبل قلنا في مسلم. وهذا يفعل الإنسان على أهل العلم والفضل تمييزا لهم عن غيرهم، والجمهور يرون الاقتصار على أربع. نعم. عفى الله عنك. ويرفع يديه مع كل تكبيرة لما ثبت عن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. نعم. وهذا إسناد صحيح لابن عمر رواه البخاري في صحيح تعليقة، ووصل في كتاب الأدب المفرد وجزء رفع اليدين من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، وأخذ به الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة إلى أنه يرفع في الأولى فقط، يقولون ان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واما الاولى فبالاجماع لان لا تختلف الاولى عن تكبيره الاحرام في بقيه الصلوات، اما الزوائد يقول ما ورد فيها نص، واما الجمهور يقولون بان ابن عمر فعل ذلك ومن اشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولان مثل هذا قد لا يقال من قبل الراي والاجتهاد. وأجيب عن هذا بأن هذه المسألة محتملة للقياس، يحتمل نقاسها الثانية على الأولى، فلذلك يفعل هذا أحيانا ويدع هذا أحيانا. نعم. عفى الله عنك. فالواجب من ذلك التكبيرات الأربع، لأن هذه التكبيرات هي أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة، لقد أجمع على هذا عامة أهل العلم. والقراءة أي قراءة الفاتحة فعلا. فعلا.